موقع حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الحلقة 18 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهذه الحلقات الخاصة بموقع القرآن حياتنا، ولا زلنا في شرح المتشابهات التي جاءت في سورة النساء. ونبدأ اليوم إن شاء الله بالآية رقم 149. هنبدأ بالآية رقم 149 من سورة النساء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أول الآية: إن تبدوا خيرا أو تخفوه. جاءت برضو آية بنفس البداية تقريبا، ولكن فيها اختلاف بسيط برضو عشان ما يحصلش لبس، نقدر ان احنا نذكر بهما. الآية رقم 54 من سورة الأحزاب، إن تبدوا شيئا أو تخفوه، يعني في سورة النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وفي سورة الأحزاب إن تبدوا شيئا أو تخفوه. فالخير جاء فين؟ في النساء، وإن شاء الله النساء جميعهن فيهن خيرا كثيرا. ففي سورة النساء إن تبدوا خيرا، أما في سورة الأحزاب إن تبدوا شيئا. ونلاحظ كمان علشان نتذكر نهاية هذه الآية ونهاية هذه الآية، الآية اللي جاء فيها إن تبدوا شيئا جاء أو تخفوه، جاء بعدها فإن الله كان بكل شيء عليما. هنا شيئا، إن تبدوا شيئا جاء في نهاية الآخر، فإن الله كان بكل شيء عليما. أما الخير في النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان إيه؟ عفوا قدير. يبقى مع الخير يأتي الإيه؟ العفو. مع الخير يأتي العفو، ومع المشيئة إن تبدوا شيئا يجي فإن الله كان بكل شيء عليما. الآية التالية لها مباشرة الآية 150 من سورة النساء، الآية 150: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. جاء في بداية الآية برضو إن الذين يكفرون، فلما نقول في سؤال في كم موضع جاءت إن الذين يكفرون، يعني قبل ما نكتب هذا أو نشوف هذا البحث، فطبعا في الكثير بيخطأ بين إن الذين يكفرون أو إن الذين كفروا. فلما نسأل إيه فين المواضع، يمكن احنا تعرضنا لهذه الآية برضو في الآية رقم 21 من سورة آل عمران، لما كنا بنشرح في سورة آل عمران الآية رقم 21 جاء فيها إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، عشان برضو الأخوات اللي ما كانوش موجودين معنا نعلم أن هذه بداية الآية إن الذين يكفرون لم تأتي في القرآن كله إلا في موضعين فقط، الآية رقم 21 من سورة آل عمران، آية رقم 21 من سورة آل عمران، وهذه الآية اللي هي 150 من سورة النساء. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبداية إن الذين يكفرون. أما في باقي المواضع في القرآن إن الذين كفروا، إن الذين كفروا، يبقى كل المواضع في القرآن واللي هي الأكثر انتشارا كما نقول إن الذين كفروا. أما إن الذين يكفرون لم تأتي في القرآن كله إلا في موضعين فقط اللي هما الآيتين اللي احنا قلنا عليهم إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 153، وكنا برضو تكلمنا فيها 153 في سورة النساء، جاء فيها جاء في الآية: فقد سألوا موسى أدبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم ثم إيه؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. لاحظ البينات دي هنا مؤنث، جاء معها من بعد ما جاءتهم، جاءتهم فيها حرف التاء التأنيث، ودي جاءت في سورة النساء. كذلك قلنا انها برضو لما تيجي في سورة البقرة برضو من بعد ما جاءتهم البينات في سورة البقرة. وقلنا علشان نتذكر ما بعد ما جاءتهم البينات ولا من بعد ما جاءهم البينات بدون تاء التأنيث، قلنا ان احنا نتذكر ان اسماء السور او الصور اللي اسمائها في مؤنث بيجي معاها ما بعد ما جاءتهم بتاء التأنيث، اما الصور التي في اسم الصورة مذكر يجي معاها من بعد ما جاءهم، يبقى من بعد ما جاءتهم هنلاقيها نوت في صورة البقرة وصورة النساء، البقرة والنساء واسماء الصور مؤنث. أما في صورة آل عمران فيأتي معاها من بعد ما جاءهم البينات واسم الصورة مذكر. طيب اللي بعد كده هوت في برضو موضوع مهم عايزين نتكلم فيه ان شاء الله، لان بيحصل برضو في لبس كتير في مثل هذه الايات، ولكن برضو عايزين نحط لها علامات ان شاء الله، اللي هي لما يجي اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط. اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، نلاقي ان النسق بتاع الآية، عايزين نشوف نسق الآية، في نسق بيجي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ده أطول نسق، لأن بيحصل لبس في بعض الأحيان في أسماء الأنبياء لما بيجوا بهذا التركيب. ليه؟ لأن في مواضع بيجي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وفي مواضع بيجي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبيحصل هنا لبس، إمتى بتيجي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإمتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإمتى إبراهيم وإسحاق بدون يعقوب، فدي عايزة يعني برضو ندي علامة لها، وإن شاء الله العلامات بتاعتها سهلة جدا، ويمكن دي حاجة جديدة ما كانتش موجودة في الكتاب، ودي إن شاء الله ربنا ييسر تنزل في الطبعة الجديدة. لكن بنقول مثلا في سورة النساء، نخلينا الأول عشان احنا بدأنا فيها في سورة النساء الآية 163: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى الصور اللي بترد عليها مثل هذا الموقف يأتي بعد إبراهيم الصورة الأولانية اللي احنا بنتكلم عليها، يعني الصور اللي بتيجي في مثل هذه الآيات بالنسبة لترتيب الأنبياء، الصورة الأولانية بيجي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الصورة الأولانية بيجي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، علشان ما ننساش ونعرف فين المواضع اللي بتيجي فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. سهلة جدا الحمد لله، بفضل الله لما طلعتهم لقيتها سهلة جدا، ان في صور الثلاث صور الاولى، الثلاث صور الاولى اللي هو طبعا بعد سورة الفاتحة سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني آل عمران دي سورة النساء، لاقي ان من البقرة وآل عمران والنساء يأتي بعد إبراهيم إسماعيل. يبقى إسماعيل بيخش بعد أبوين فين؟ في سورة البقرة وآل عمران والنساء. لكن بعد سورة النساء لا يأتي في ترتيب هذه الآيات إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق، لا، بعد كده لا يأتي معهما إسماعيل، ولكن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دي بتيجي في الآيات اللي هي بتيجي في سورة البقرة وآل عمران والنساء، وكذلك بعديهم يعقوب، ولكن في موضع واحد لا تأتي معهم يعقوب لسبب بسيط جدا، لأن يعقوب هو الذي يتكلم في الآية أو اللي جاء على لسانه هذا الكلام يعقوب، زي الآية مثلا 133 من سورة البقرة، وإحنا قلنا البقرة بيجي فيها الترتيب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعد كده يعقوب، لكن آية واحدة ما جاش بعديهم يعقوب، لكن جاء بنفس الترتيب اللي إحنا بنذكر به. المهم المكتشفات اللي أنا بقول عليها إن برضو جاء في الآية رقم 130 من سورة البقرة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لما نقرأ الآية من أولها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. مين اللي قال؟ يعقوب. يبقى مش هيذكر نفسه بعد كده. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولكن لم يأتي نتذكر الآية دي، واحنا لو احنا بنقرأ الآية ومتمعنين ومتذكرين كلام، يعني بنراعي الكلام اللي بنقوله يبقى منتبهين، يعني هنعرف ان هنا يعقوب الذي يتكلم، فهنا الآية جاءت فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولكن على نفس النسق اللي احنا بنقول عليه ان بيجي في البقرة إسماعيل بعد إبراهيم، إسماعيل بيجي في وسط إبراهيم وإسحاق. لو نبص ايه، طب هي الايات بقى اللي جاءت في البقرة وآل عمران والنساء، البقرة وآل عمران والنساء هي ايات معروفة، يعني في الاية الاولى اللي هي رقم 136 من سورة البقرة، احنا قلنا خلاص 133 ولقيناها بنفس النفق بنفس النسق بس ما فيهاش يعقوب عشان يعقوب اللي بيتكلم. بعد كده جاءت في الآية بعديها بآيتين ثلاثة اللي هي الآية رقم 136: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، نشوف بقى الترتيب، ما أنزل إليه إبراهيم، وإن إسماعيل لازم يجي بعد إبراهيم في سورة البقرة والنساء وآل عمران، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى دي آدي الآية 136، وفي آية شبيهة لها الآية رقم 84 في سورة آل عمران، وإحنا كنا عارفين التشابه في الآيتين دولت في حاجات تانية، لكن بالنسبة لهذا الموضوع 84 في سورة آل عمران برضو نفس الموضوع، بس بدل قولوا نبدأ بإيه؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وما أنزل على برضو، ولكن يجي بعدها إيه؟ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي. هذه الآية بتاعت آل عمران. كذلك الآية 140 في سورة البقرة: أم تقولون، طبعا يعني ممكن ما نتذكرش كل الآيات دي دلوقتي في الحلقة، ولكن احنا بنكتب مع بعض الأرقام الآيات عشان بعد كده، أو نسمع من التسجيل عشان بعد كده نفتح المصحف ونطلع الآيات ديت ونكتبها ونحطها في المذكرة ونشوف الكلام اللي أنا قلته ده هو وتراجع عليه ونتأكد منه. سورة الآية رقم 140 من سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى برضو جاء بنفس الترتيب، يبقى ده كله جاء في سورة والآية الآية اللي معانا هي اللي بتاعت آية سورة النساء الآية 163 جاء برضو بنفس الترتيب: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يبقى قلنا كل البقرة وآل عمران والنساء ما عدا الآية 130 نفس الترتيب برضو، مش يعني ما عدا يعقوب بس يعني، لكن جاء بنفس الترتيب. لكن بقى في صورة تانية بيحصل بقى بعد صورة النساء بيجي بقى النسق مختلف، يبقى بعد صورة النساء بيجي النسق مختلف. لا يأتي اسمعي، يعني بعد ما تخلص سورة النساء اول بقى ما نخش بقى على بعد سورة النساء لا نذكر ابدا ابراهيم ونقول واسماعيل، يبقى عشان نتذكر، لان يحصل خطا كتير في الايات اللي بعد كده، متعودين احنا على ابراهيم واسماعيل واسحاق، نقول ابراهيم واسماعيل، لا لا يذكر اسماعيل في نفس الايه اللي جاء فيها ابراهيم بعديه، لا يذكر خالص ابراهيم واسماعيل واسحاق، ولكن ابراهيم يجي بعدها اسحاق على طول. يعني كل الايات اللي هنشوفها بعد كده في كل المواضع هيجي ابراهيم واسحاق ويعقوب او ابراهيم واسحاق. وبرضه نفس الكلام اللي قلناه، لما يكون المتكلم هو يعقوب يبقى هيقول ايه؟ ابراهيم واسحاق، ومش هيذكر نفسه. اما لما يكون الكلام على غير لسان يعقوب يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب ولا نذكر اسماعيل. هندي امثله او نشوف يعني المواضع ديت. زي مثلا ما جاء اتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل، لا ما فيش، ما دام احنا خرجنا بعد سوره النساء ما نقولش واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى اظن هنا الكلام ده هو ممكن تعملوا له الخلاصه بتاعتكم وتدونوه وتراجعوا عليه ان شاء الله. بعد ذلك الايه رقم 169. الآية رقم 169 من سورة النساء، وقلنا ان دايما بنربطها بالآية اللي بعديها الآية رقم 170، وقلنا دي صور من صور ربط الآيات ببعضها، لأن بنيجي عند آية معينة وبعرف ان بنتوقف عندها ويبقى صعب ان انا اتذكر الآية اللي بعديها، فبجعل لها رابط بين هذه الآية والآية التالية عشان لا انساها. ومن ضمن هذه الآيات ومن ضمن هذه الصور من صور الروابط والمتشابهات الآية رقم 169 جاء فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بجد أن الكثير برضو بيجي أنا هو وبيتذكر أو بيتردد في الآية التي تليها، الآية التي تليها الآية 170 وتبدأ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. فلما بنقول لأخواننا وأخواتنا إن لما نلاقي الآية ختمت وكان ذلك، يعني في هذه الآية وكان ذلك على الله يسيرا، ولو عايز أتذكر ومش قادر أتذكر أقول يسيرا، فيها حرف السين أشهر حرف في هذه الكلمة، يسيرا فيها حرف السين، نجد ان الآية اللي بعديها بدأت فيها كلمتين كل كلمة منهما فيها حرف السين، يا ايها الناس، يا ايها الناس قد جاءكم ايه؟ الرسول، يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فأتذكر الآية اللي بعديها ولا انسى. لو كملنا الآية برضو فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وإيه؟ وما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جاء في هذه الآية فإن لله ما في السماوات والأرض، برضو بعد آيتين كده هو هنلاقي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، لكن الآية دي فإن لله ما في السماوات والأرض اللي هي الآية رقم 170. وقلنا طيب ايه العلامة ان انا اتذكر فان لله ما في السماوات وما في الارض ولا فان لله ما في السماوات والارض؟ قلت ان احنا لما كنا بنقرأ في البند رقم 53 في الكتاب اللي هي الاية 116 من سورة البقرة، قلنا ان كل ما جاء في سورة البقرة يعني الاربع سور الطوال الاولى اللي هي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة، الأربع سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل ما جاء فيهما بالنسبة لما في السماوات والأرض ولا ما في السماوات والأرض نجد أن الأربع سور دولت جاء فيهم كل المواضع بتاعتهم فإن لله ما في السماوات والأرض ما عدا موضعين، ما عدا موضعين فقط هما الموضعين دولت اللي تحددهم. ويبقى لما تعرف ان انت بتقرأ في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الأكثر انتشارا، ولم ترد ما في السماوات والأرض إلا في موضعين، الآية اللي معانا اللي هي 170 فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ده موضع من الموضعين. والموضع الثاني طبعا قلنا الآية رقم 116 من سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى دولت الموضعين فقط في الأربع صور اللي قلنا عليهم. ليه اشمع الأربع صور؟ طب وباقي الصور؟ لا، باقي الصور بيجي فيها بقى لله ما في السماوات وما في الأرض، أو لله ما في السماوات والأرض، لكن يعني منتشرة شوية. لكن أنا قدرت يعني أحدد الموضعين دولت في أربع صور، فيعني كويس نحن حددنا أربع صور وعرفنا الموضعين اللي فيهم اختلاف فقط، ويبقى الباقي كله زي ما عارفين. وممكن زي ما قلت قبل كده ممكن تبحثوا في باقي الموضوع لو تقدروا تحطوا علامة، لكن أنا يعني منهجي لما تكون المواضيع يعني المتشابهات كثيرة جدا ما أقدرش أقول كل المتشابهات اللي جاءت في كل المواضع، لأن مش هقدر أحط لها علامة أربطهم حتى الآن على الأقل، فببتعد عنها واقول اللي انا قدرت احط له علامه ان الاربع صور دولت هم اللي فيهم كذا ما عدا الموضوعين دولت كذا. بعد كده الايه رقم 171، الايه رقم 171 من سوره النساء، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. الايه بدات بايه؟ يا أهل الكتاب. دي الآية على طول بعد الآية اللي احنا ذكرناها، فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. بيحصل تداخل بينها وبين الآية رقم 77 من سورة المائدة، بيحصل تداخل بينها وبين الآية رقم 77 من سورة المائدة التي جاء فيها قل يا أهل الكتاب. بدأ بقل، يعني سورة النساء في الآية دي قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أما في سورة المائدة قل برضو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يبقى هنا المشترك إيه؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المشترك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في سورة النساء الآية دي بدأت على طول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أما في سورة المائدة بدأت بقل. وعلشان نتذكرها قلت دايما ان احنا بنحط هنا العلامة ان في مع زيادة ترتيب الصور جاء في المائدة زيادة عما جاء في سورة النساء. سورة النساء الاول جاء فيها يا الكتاب، لما زاد ترتيب الصور وزاد الصورة جاء في الموضع اللي بعدها قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ودايما بتذكر ان انا بقرأ هذه الآية في سورة المائدة ونقول قل يا أهل الكتاب اللي فيها زيادة، بتذكر ان الآية دي برضو فيها زيادة ثانية. ايه هي؟ غير الحق. غير الحق. يبقى الآية هنا فيها زيادة وفي نص الآية فيها زيادة لم تأتي في سورة النساء. يبقى يا أهل في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا، ولا تقولوا على الله إلا الحق. أما في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا. يبقى فيها يبقى الزيادة جاية فين؟ في سورة المائدة، يبقى مع زيادة ترتيب الايه السور. بعد ذلك الآية رقم 176، الآية رقم 176 اللي هي ختام سورة النساء. ختمت سورة النساء بقوله تعالى والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فهنا لاحظت ان في ثلاث سور في القرآن الكريم ختمت الله بكل شيء عليم، بالله كل شيء عليم، ختمت في ثلاث صور ختام آخر آية فيهم. ولكن في اختلاف بسيط جدا، أن سورة النساء جاء في نهايتها والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وسورة النور أيضا جاء نفس النهاية والله بكل شيء عليم. وكذلك سورة الأنفال ولكن ختمت إن الله بكل شيء عليم، دي ملاحظة يعني كده، إذا كنتوا تحبوا يعني تفيدكم، يبقى في سورة النساء وسورة النور الاثنين ختمة والله بكل شيء عليم. يبقى سورة الأنفال، وطبعا دي بيحصل فيها لبس، يعني لما بنيجي في سورة الأنفال نقرأ أو في سورة تانية فيها بنحط ساعات إن الله بكل شيء عليم، ويحصل عندنا لبس مع والله بكل شيء عليم مع نهاية السور ديت. أنا أعرف إن سورة الأنفال الوحيدة اللي ختمت في نهاية الآية إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وبذلك نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من متشابهات سورة النساء، انتهينا من متشابهات سورة النساء. وكما تعودنا دايما بنقول ان بعد نهاية كل سورة من السورة الطوال يعني ان احنا بنفرد يعني حلقة او لما اختصت به هذه السورة، وعلشان ما زال لنا وقت نستكمل وننتهي من المختصة به سورة النساء. طبعا لان هيبقى مرور سريع عليها لان كل الايات دي ذكرناها قبل ذلك، فهيبقى مرور سريع بس للتذكرة عشان ندونها عشان نعرف ما اختصة به سورة النساء، وكل ذلك ورد في سورة النساء قبل ذلك. اول حاجة الاية طبعا رقم واحد، فاكرين لما قلنا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى قلنا خلق من الذي خلقكم من نفس واحدة، جاءت في ثلاث مواضع، لكن سورة النساء اختصت ان بعد الخلق خلقكم من نفس واحدة وخلق، اما في باقي مواضع لا يأتي وخلق منها زوجها، ولكن يأتي في الاعراف وجعل منها زوجها، وفي سورة الزمر ثم جعل منها زوجها، لكن خلقكم من نفس واحدة وخلق اختصت بها سورة النساء في هذه الآية. كذلك الآية رقم 8 هنمر عليها مرور سريع لأن قلناها كثيرا وقلناها في الحلقة السابقة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقلنا هنا جاء المساكين، كلمة المساكين مرفوعة، والموضع الوحيد في القرآن التي جاء فيها كلمة المساكين مرفوعة بعد كلمة اليتامى، ونرجع إلى الحلقات السابقة. كذلك الآية رقم 12 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وأن نهاية الآية دي الآية رقم 12 والله عليم حليم، دي الوحيدة في القرآن الآية الوحيدة اللي ختمت عليم حليم، والله عليم حليم. وقلنا الآية 12 ختمت بشيء لا يذكر في أي آية، وقلنا كذلك الآية التالية لها الآية رقم 13 برضو ختمت بحاجة لم تأتي في باقي سور القرآن، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إيه؟ وذلك في حرف الواو وفاش هو، وذلك الفوز العظيم، ودي الوحيدة في القرآن وذلك الفوز العظيم. وتكلمنا كثيرا في باقي الصور اللي هو وذلك هو الفوز العظيم أو ذلك الفوز العظيم ولا ذلك، يعني كل الصور دي قلنا المواضع بتاعتها وشرحناها فنرجع لها. لكن إذا كنت عايز أحب أزود شيء لم نذكره قبل ذلك في سورة النساء، ودي مهمة قوي، خالدين فيها، خالدين فيها اللي جاءت في هذه الآية لأن بيحصل لبس برضو عند القراء، نقول يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا دي خالدين فيها، والعلامة بتاعتها سهلة جدا إن كل ما يعني دي الوحيدة في سورة النساء، الوحيدة في سورة النساء، يعني الآية رقم 12 ختمت والله عليم حليم الوحيدة، والآية رقم 13 وذلك الفوز العظيم ختمت وهذه الوحيدة، واللي قبلها كمان خالدين فيها الوحيدة في سورة النساء، في سورة النساء فقط، أنا بتكلم على إيه؟ في سورة النساء الوحيدة، كل ما جاء في سورة النساء خالدين فيها أبدا، دي كمان علامة تانية، إن أنا لما بنقرأ في سورة النساء كل ما يجي لي خالدين فيها اقول ايه؟ ابدا. يبقى كل ما جاء في سورة النساء خالدين فيها ابدا ما عدا موضع واحد في سورة النساء اللي جاءت في الآية رقم 13 خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دي يعني جديدة ممكن تدونه. بعد كده الآية رقم 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قلنا الموضع الوحيد اللي جاء فيها حرف الباء مع ذي القربى وبذي القربى وفي باقي المواضع كلها وذي القربى. بعد كده الآية رقم 60 جاء فيها وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقلنا صفة الضلال هنا بعيدة، وقلنا إن في أربع مواضع أربع آيات في سورة النساء ولم تأتي ضلالا بعيدا إلا في سورة النساء، وجاءت في أربع مواضع. يعني لما تأتي ضلالا بعيدا بهذا النص كده، أنا بتكلم بهذا النص، لم تأتي ضلالا بعيدا في القرآن كله إلا في سورة النساء، ومش موضع واحد، في كل المواضع اللي جاء فيها ضلالا هنلاقي فيها بعيدا، عشان ما يحصلش معانا لبس ونقول ضلالا مبينة، لأن الضلالة مبينا جاءت مرة واحدة في سورة الأحزاب، وكنا ذكرناها في الحلقة في سورة النساء. بعد كده الآية رقم 66 من سورة النساء، قلنا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقلنا ان سورة النساء اختصت هنا الا قليل منهم، لان كان في اخوات كتير بيجوا يسمعوا في مثل هذه الايات يجي يحصل تردد، حتى في سورة مثلا البقرة او في سورة المائدة يقول الا قليلا الا قليل منهم، لا لم تأتي الا قليل منهم الا في سورة ايه النساء في الآية رقم 66 في سورة القرآن كله، ما فيش الا قليل منهم إلا في سورة النساء الآية رقم 66. أما في سورة البقرة وردت ثلاث مرات إلا قليلا، وكذلك في سورة المائدة إلا قليلا منهم. وأنا بأكد على شيء عشان ما حدش يجي يقول لي هذا الكلام، أنا بأتكلم على إيه؟ على إلا قليلا منكم أو إلا قليلا منهم أو إلا قليل منهم، هو ده اللي أنا بتكلم فيه. ليه؟ لان مثلا هنلاقي في سوره النساء اللي انا بقول سوره النساء اختصت بالا قليل وما جاش فيها الا قليلا، لا حد هيجي يقول لي اهو فيها الا قليلا، زي مثلا ايه 83 و142 و46 هي جاءت في اربع مواضع كمان، لاتبعتم الشيطان الا قليلا، لا دي مش زيها، هنا مش هيحصل عندي لبس، مش هيقول الا قليلا منهم، لا لاتبعتم الشيطان الا قليلا. وفي آية تانية ولا يذكرون الله إلا قليلا، وفي آية تانية أيتين فلا يؤمنون إلا قليلا. نخلي بالنا عشان ما حدش يقول لي هو فيها إلا قليلا، أنا بتكلم على إلا قليلا منهم قليلا منكم، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، لم تأتي إلا قليل منهم إلا في الآية رقم 66 من سورة النساء، يعني إلا قليل منهم أو إلا قليلا منكم في مثل هذه الأشياء. بعد كده الآية اللي بدأنا بها في الحلقة الماضية بنذكر بها، الآية اللي بدأنا فيها في الحلقة الماضية نذكر بها اللي هي الآية رقم 92، قلنا فتحرير رقبة مؤمنة، وقلنا صفة الرقبة هنا مؤمنة، وعطينا العلامة وبينا المواضع التانية بيجي فيها إيه، ويعني شرحنا في هذا الموضوع. لكن كلمة رقبة مؤمنة لم تأتي إلا في سورة النساء، ما فيش رقبة مؤمنة إلا في سورة النساء، وفصلنا هذا الموضوع بفضل الله. الآية رقم 113 كنا ذكرناها برضو بعدها، ولولا فضل الله عليك ورحمته، يبقى برضو لم ترد في القرآن كله ولولا فضل الله عليك ورحمته إلا في هذه الآية، أما في باقي المواضع كلها فضل الله عليكم ورحمته، فضل الله عليكم ورحمته. طبعا مش هنقول بقى إمتى ولولا وإمتى فلولا، احنا شرحناها قبل كده. وعموما ولولا في القرآن كله ما عدا في سورة البقرة فلولا، طبعا فلولا فضل الله عليكم ورحمته. بعد كده الآية 121 كنا شرحناها بتفصيل، لما حضرهاش يسمعها في التسجيل، الآية رقم 121 ختمت أولئك أو جاء فيها أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا يجدون عنها محيصا. وقلنا امتى بتيجي محيصة؟ وقلنا انها لم تأتي الا في هذه الآية فقط. وقلنا في غيرها من الآيات جهنم وساءت مصيرة، جهنم او جهنم وساءت مصيرة. اما في الآية رقم 121 من سورة النساء اولئك مأواهم جهنم وايه ولا يجدون عنها محيصة، وحطنا لها العلامة اللي بتذكرنا ولا نخطأ فيها ان شاء الله. وبذلك نكون انتهينا من متشابهات سورة النساء وكمان وما اختصت به سورة النساء. والحمد لله باقي عندنا وقت كمان 10 دقائق ربع ساعة نتكلم في الموضوع اللي احنا سبق يعني نوهنا عنه، وقلنا ان شاء الله بالنسبة للسؤال الذي ورد في هذا الموضوع في متشابهات افلم يسيروا مع أولم يسيروا، المواضع التي ورد فيها أفلم يسيروا والمواضع التي ورد فيها أولم يسيروا. وقلنا قبل كده أن في بعض الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا جميعا يعني أعطونا علامات لمثل هذه المواضع وجزاهم الله خيرا، نقولها لاستفادة الجميع وأقول كمان إذا كان عندي إضافة لهذا الموضوع. ولكن قبل أن أذكر هذا الموضوع أحب يعني علشان يبقى الموضوع متكامل عندنا في هذه المتشابهات ما ننساش الكلام اللي قلناه قبل كده بتاع أفلم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض، في برضو إيه بالنسبة دي بالنسبة أفلم يسيروا في الأرض أو أولم يسيروا في الأرض اللي احنا بنتكلم عليهم اللي انتوا ذكرتوهم. هنبص هنا الآية جت على صيغة إيه؟ على صيغة استفهام، اللي انتم بتذكروه ده عشان نتذكروا على صيغة استفهام. ولكن قبل ذلك شرحنا قبل كده في سورة اعتقد سورة الانعام او سورة آل عمران لما بتيجي بصيغة الايه الامر، بصيغة امر. يبقى الاول هنخلص الموضوع اللي احنا ذكرناه قبل كده نذكر به عشان يبقى الموضوع عندنا ورا بعض في هذه الحلقة متكامل. يبقى ممكن يجي الاول على صيغة الامر، يعني ايه صيغة الامر؟ يعني يا اما تيجي الاية قل سيروا في الارض او تأتي فسيروا في الارض. فنشوف المواضع ونشوف الايات ونشوف نذكر بالعلامات اللي قلناها. جاء في سورة آل عمران قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض، يبقى هنا دي الصيغة، يبقى دي مش بتاعتنا اللي احنا اللي انتوا بتتكلموا عليها، لا تجيبوا نذكر بيها. فسيروا بتاع الامر، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بنقول دايما لما نقول فسيروا في الارض جاء بعدها فانظروا، ولكن كيف ايه كان عاقبة المكذبين. سورة الانعام بدأت قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، برضو نهايتها عاقبة المكذبين. ولكن قلنا ان سورة الانعام نتذكرها هي الوحيدة في كل هذا السياق اللي بيجي فيها ايه ثم، قل سيروا في الارض ثم، ولكن في المواضع التانية سيروا في الارض فانظروا ما فيهاش ايه، او قل سيروا في الارض فانظروا ما بقاش فيها ثم ثم، لكن ثم دي ثابت في سورة الانعام نتذكرها في سورة الانعام وكيف كان عاقبة المكذبين. كذلك جاءت في سورة النحل فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا برضو كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى الثلاث آيات اللي وردوا معنا كان نهايتهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نيجي لسورة النمل اللي احنا بنقول ان اللي جاء فيها بصيغة الأمر، سورة النمل برضو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى نتذكر ان نهاية الآية لما تيجي كان عاقبة المجرمين، يبقى لو قلت لك في أي سورة يبقى هي موضع واحد في القرآن كله، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين سورة النمل. يبقى لما نيجي كمان نقرأ سورة النمل نخلي بالنا قل سيروا في الأرض فانظروا، ما حدش يقول كيف كان عاقبة الظالمين أو المكذبين، لا، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وفي باقي المواضع فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ما عدا سورة النمل. وكلهم سووا في الأرض فانظروا ما عدا ثم انظروا في الأنعام. لكن برضو بنذكر ان جاءت في موضعين برضو تاني بسياق مختلف برضو نقولهم واحنا قايلينهم في الكتاب، سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض، برضو هي بسورة الأمر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يبقى دي مش كيف كان عاقبة ولا حاجة عاقبة المجرمين ولا المكذبين، فانظروا كيف بدأ الخلق. وكذلك في سورة الروم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف كان عاقبة الذين من قبل. دي عشان كده دي اللي جاء بصيغة الأمر. ونخش بقى على الموضوع الثاني اللي هو بيجي بصيغة الاستفهام. ولما بيجي بصيغة الاستفهام في موضوع السير بيجي أفلم أو أولم، يعني اختلاف يا إما بالفاء يا إما بالواو. قلت لكم الأخ عبد الإله قال يعني أفلم تأتي في الصور التي ليس فيها حرف الراء، طبعا باستثناء الأول، يعني عايزين نشوف الاستثناء. الاستثناء هو سورة غافر، في كل اللي هنقوله ده سورة غافر مستثنية من هذا لأن جاء فيها الايه الموضعين، جاء فيها أفلم يسيروا وجاء فيها أولم يسيروا، بس أولم يسيروا جاءت في الموضع الأول وأفلم يسيروا جاءت في نهاية الايه الموضع. فعبد الإله لما يقول أنا هوت الصور التي لم ليس فيها حرف الراء، طبعا يقصد ان باستثناء سورة غافر لان سورة غافر جاء فيها القولين، فهي تأتي في سور الحج ومحمد ويوسف، سورة الحج ومحمد ويوسف طبعا علاوة على سورة ايه سورة غافر. اما اولم يسيروا قال بقى ان تأتي في السور التي ليس فيها حرف الراء، التي ليها حرف الراء اقصد ليها حرف الراء، اللي هي سورة الروم وفاطر وطبعا معاهم سورة غافر. ده كان يعني العلامة اللي هو حاططها، ولكن الاخت ابتسام والاخت نسائم حطوا علامة تانية انا شايف انها يعني اقرب شوية. قالوا ان بنعطي علامة مفيدة افلم يسيروا، هنا اللي فيها حرف الفاء جاءت في الصور التي في جملتها غفر الله للحج محمد يوسف. يعني ايه بقى الجملة دي غفر الله للحج محمد يوسف؟ يعني احنا قلنا افلم يسيروا حاليا في الجملة دي، يعني في سورة غافر غفر الله يعني سورة غافر للحج يعني سورة الحج محمد يبقى سورة محمد، يوسف يبقى سورة ايه يوسف، يبقى أفلم يسيروا جاءت في أربع صور. وأنا الحلقة السابقة قلت لكم إذا كنتوا عايزين هذه العلامة أنا أفضل بدل ما نقول غفر الله نقول غفر للحاج محمد يوسف. ليه؟ لأن تبقى الأربع كلمات مع الأربع صور على طول. طبعا لأن أنا قلت مش عايزين نشيل لفظ جلالة، ولكن أنا قلت إن غفر للحاج محمد يوسف الغفران لا يأتي إلا من الله، لأن احنا عارفين الغفران لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، فما فيهاش حاجة لو قلت غفر للحاج محمد يوسف. وباقي الصور اللي هي صورة الروم بقى وفاطر ليس في هذه الجملة، لا يعني مش موجودين في غفر الله للحاج محمد يوسف، لا دي صورة الروم وفاطر مش موجودين، يبقى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض. لو العلامات دي طبعا يعني فايداكم وانتوا حافظينها، وطبعا انتوا حافظينها على كده، ولكن انا هدي علامة تانية اجتهد برضو زي ما انتوا اجتهدتوا. وليه؟ لان انا دايما بقول لكم وبعلمكم على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى علمني ان انا بحب دايما احط العلامة القريبة. انا قلت لكم برضو الحلقة اللي فاتت احط العلامة القريبة قوي، لان ممكن يعني واحد بيقرأ الاية ويمكن لا يتذكر هي دي اني صورة، ده لسه عمال يتذكر هو دي سمحها في الإذاعة، سمحها في التسجيل آية معينة وعايز يشوف دي أفلم يسيروا أو أولم يسيروا لسه ما عاش عارف الصورة. فأنا دايما علاوة على اللي انتوا قلتوه وده شيء مهم جدا، علاوة عليها بحاول ان انا اقرب المسألة واخليها في اقرب موضع. مثلا حرف الفاء اللي هو أفلم يسيروا، لما نيجي مثلا في سورة يوسف، احنا قلنا سورة يوسف دي اولا طبعا هنستثني سورة غافر، لان سورة غافر جاء فيها الموضعين زي ما قلنا، ولكن برضو يعني رغم انها جاء فيها الموضعين، الموضع الاول أفلم يسيروا، الموضع الثاني أفلم يسيروا، انا برضو هحط لك علامة فألف أفلم يسير. هنلاقي أفلم يسير دي اللي جاءت في نهاية الصورة، هنلاقي الآية اللي قبلها ختمت فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، فأي فيها حرف الايه الفاء قريبة جدا، فأي آيات الله تنكرون أفلم يسير. يبقى دي سورة، حتى سورة غافر اللي جاء فيها الموضعين بحدد لك الموضع اللي جاء فيها أفلم مع فأي آيات الله تنكرون أفلم يسير. طيب كويس. كذلك سورة يوسف، سورة يوسف دي مش عايزة تفكير، لأن سورة يوسف اسم السورة يوسف، وطبعا اللي بيعرف سورة يوسف دي متأكد وعارف ان هو بيعرف سورة يوسف. سورة يوسف اسم السورة في حرف الفاء، اسم السورة في حرف الفاء، يبقى بيجي فيها أفلم يسير. ادي حاجتين، ادي صورتين من اربع صور. سورة الحج، سورة الحج هنلاقي أفلم يسير جاية بعد الآية اللي اولها ايه فكأي من قرية، فكأي الآية اللي قبلها بدأت فكأي من قرية، فكأي حرف الفاء يبقى على طول جنبها حرف الفاء، فكأي من قرية يبقى أفلم يسيروا، يبقى دي سورة الحج. ادي علامة حطيها برضو، علمي عليها، ودي لو انت حطيت عليها علامة ايدك كده وشفتيها لا يمكن تنسيها ان شاء الله. كذلك سورة محمد عليه الصلاة والسلام برضو أفلم يسيروا، نلاقي الآية اللي قبلها ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله، فأحبط أعماله، فأحبط أعمالهم، فأحبط هي فيها الإيه حرف الفاء أفلم يسيروا. طبعا دي مش هنعرفها إلا إذا كنت أنا قريتها في المصحف وبصيتها عليها بعيني وشفت العلامة بعيني كده في المصحف، دي إن شاء الله نتذكرها. يبقى ادي الاربع صور اللي جاءوا فيهم افلم يسيروا، وحطينا العلامة في كل آية او في الآية اللي قبليها فعشان نتذكرها. حتى سورة الروم، حتى سورة الروم حلوة جدا وسهلة جدا جدا جدا، والله انا لم اكتشف هذا الكلام اللي بقوله لكم الا بسؤالكم وجزاكم الله خير. في سورة الروم هنجد ان الآية اللي هي اولم يسيروا في الارض، نجد ان الآية اللي قبلها على طول اولم يتفكروا في انفسهم، دي اولم اهي كمان دي جاء بصريح العبارة اولم يتفكروا في انفسهم، يبقى هنجيب افلم يسيروا ليه بقى اذا كانت الآية اللي قبلها بتقول اولم يتفكروا في انفسهم، يبقى بعديها اولم يسيروا في الارض، افتح المصحف وعلم على هذه الاشياء. ولكن لو كنت عارفة العلامات التانية ومستريح عليها انتهى الموضوع، يبقى بعد كده ما فضلش الا سورة ايه سورة فاطر اللي هي اولم يسيروا، جاءت سورة ايه فاطر، وكده ان شاء الله نكون انتهينا من المتشابهات وختمنا سورة النساء وعرجنا على ما اختص به، وكذلك افلم يسيروا اولم يسيروا قل سيروا او فسيروا. والحمد لله ربنا تقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وان شاء الله المرجو منكم ان شاء الله ان يعني ما نسمعش الحلقة وتنتهي الحلقة على، لا والله انا كل ما ابغيه انكم تستفيدوا، ولن تستفيدوا من الحلقة في حد ذاتها، ولكن تستفيدوا لو بعد كده فتحتوا المصحف وشفتوا هذه العلامات واكدتوا عليها وشفتوا كل اللي انا قلته كلمة كلمة، والحمد لله نحن بنسجل حلقات، فيعني ان شاء الله ربنا يفيدكم، وارجو انكم تكونوا يعني من المهرة والماهرات في حفظ القرآن وجميعا ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات الخلوات تزهو بك السماوات.